القضاء به من الديان هل كان قبل عرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلاء همدان. لقيتوها؟ يلا. لعله الحسن ابن أحمد المولود سنة 488 المتوفى سنة 569. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.